أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى في قضاء الفوائد، وجعل لها بابا. الفوائد أي المفروضات أو الصلوات المفروضة التي فاتت الإنسان لعذر أو لغير عذر. أولا، الصلاة لا تسقط، فإن فاته أن يصلي الصلاة في وقتها وجب عليه أن يقضيها، ولذلك الصلاة عندنا إما أداء وإما قضاء، ولها مبحث خاص في الفقه ومبحث خاص في أصول الفقه. قضاء الفوائد يتعلق به أن مسائل، يعني الصلاة تقضى كما وجبت في الأداء، لا يتغير حاله، ذلك سيتعرض له بعض. المسألة الثانية، وهي إذا تعددت الفوائد، يعني قالوا إذا تعددت ولم تدخل في حد الكثرة فإنه يجب الترتيب بينها وبين الوقتية، يعني فاتته صلاة مثلا المغرب خرج وقتها يصليها ثم يصلي العشاء، وهكذا في كل صلاة ترتيب بين الفائتة والوقتية. هل هناك ما يسقط الترتيب؟ يعني يجعل الإنسان المصلي الذي فاتته صلوات يسقط الترتيب بينها وبين الوقتية، أو يسقط الترتيب بين الفوائت نفسها؟ يعني مثلا فاتته صلوات، فاتته صلاة الصبح والظهر والعصر مثلا، هل يقضي أي صلاة منهم من هذه الصلوات أولا أو ثانيا أو ثالثا، يعني يكون الأمر راجع إليه، أم يجب الترتيب أيضا فيصلي أولا الصبح ثم الظهر ثم العصر وهكذا؟ أيضا تكلموا فيها في مسقطات الترتيب بين الفوائت وبين الفوائت والوقتية. ذكروا أو ذكر علماؤنا مسقطات الترتيب، مسقطات الترتيب، فذكروا من مسقطات الترتيب النسيان، النوم، خوف فوت، الوقتية وهكذا، سيتعرض لكل ذلك بالتفصيل. نحن عندنا الترتيب بين الوقتية والفوائد إن لم تكثر مستحق واجب، إنما عند الشافعي مستحب، ولذلك الترتيب بين الفائتة والوقتية عند الشافعية يسقط بخروج بخروج الوقت، يعني خلاص صارت فائتة فخرج وقتها فيصليها في أي وقت إن شاء، سواء بعد الوقتية أو قبلها. طيب، سيتكلم عن ذلك ونرى. نعم، باب قضاء الفوائد. من قضاء الفوائد من فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها فقدمها على الفرض الوقت، والأصل فيه أن الترتيب بين الفوائد وفرض الوقت عندنا مستحق وعند الشافعي رحمه الله مستحق. طيب، نحن مستحق لأن الفائتة وجبت بصفة أن تكون متقدمة على الوقتية، والوقتية وجبت بصفة أن تكون متأخرة عن الفائتة، فعند القضاء، عند قضاء الفائتة هذه مع الوقت بعد دخول وقت الوقتية لا يتغير الوصف من تأخر إلى تقدم أو من تقدم إلى إلى تأخر. نعم. لأن كل فرد أخذ بنفسه فلا يكون شرطا لغيره. يعني ليس أداء الوقت الفائت شرط لأداء الوقتية، أو الوقتية شرط أن تكون متأخرة شرط لأداء لقضاء الفائتة، ولكن قلنا إن الترتيب بينهما واجب لكون كل واحدة من الصلاتين لها صفة خاصة، هذه وجبت بصفة التقدم وتلك وجبت بصفة الإيش؟ التأخر. نعم. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي الذي هو فيها ثم ليصلي الذي ذكرها ثم ليعيد الذي صلى مع الإمام. يعني هذا الحديث أصل في وجوب الترتيب بين الفائتة والوقتية، فقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نام عنها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام. طيب ماذا يفعل؟ يخرج؟ قال لا، فليصلي التي هو فيها ثم ليصلي التي ذكرها ثم ليعد التي صلاها مع الإمام. لو لم يكن الترتيب واجبا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الصلاة التي صلاها مع الإمام. هو فليصلي التي هو فيها، يعني إذا كان أنها تحسب له نافلة. نعم. ولو فوت الوقت يقدم الوقت يقضيها لأن هذه سبب من أسباب سقوط الترتيب، سبب من أسباب سقوط الترتيب خوف فوت الوقتية، يقدم الوقتية ثم يقضيها. لأن الترتيب يسقط بضيق الوقت وكذا بالنسيان وكثرة الهوائج. طيب كيلا هنا لأن الترتيب يسقط بضيق الوقت، يعني أولا إذا كانت الوقت متسع وكان قد نسي صلاة ثم تذكرها فإنه يصلي هذه الصلاة ثم يصلي الوقتية، لأنها ستقع في وقتها، فلا يقول أقدم الفائتة لأني نسيت. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. هذا الكلام بالنسبة بالنسبة للفائتة في أنه نسي معذور بالنسيان، أو نام معذور بالنوم، فإذا استيقظ أو تذكر صلى هذه الصلاة. طيب ما الحكم إذا كان قد نسيها تماما وصلى الوقتية ثم تذكر؟ هل يعيد؟ لا يعيد، لأن الحديث قال إن ذلك وقتها، أو فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره. طيب لكن المسألة هنا فيما إذا، مسألة ضيق الوقت، فيما إذا ضاق الوقت جدا بحيث لو اشتغل بأداء أو بقضاء الفائتة خرج وقت الوقتية. بمعنى لو أنك مثلا تصلي هنا صلاة الظهر ثم تنصرف إلى البيت، تصلي العصر في بيتك أو في المسجد المجاور مثلا، فجئت يوما ولم تصلي هذه الصلاة صلاة الظهر ثم تذكرت أنك عليك صلاة الظهر بعد دخول وقت العصر، هذه الحالة لا بأس، نسيان، تصلي الظهر قضاء وأنت معذور ثم تصلي العصر، ولكن أنت تذكرت في آخر وقت العصر بحيث لو اشتغلت بصلاة العصر اشتغلت بصلاة الظهر خرج وقت الايش وقت العصر، فقال في هذه الحالة يسقط الايه الترتيب فيصلي الوقتية ثم يصلي الفائتة. لماذا؟ معنى قلنا طب هذه وجبت على صفة التأخير وتلك وجبت على صفة التقديم، فلما خالفنا هنا؟ قال لأن هنا ما ثبت بواجبا وما ثبت فرضا، ما ثبت بالحديث وما ثبت بالآية. الآية القرآن الكريم قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مقطوع به، لكن القضاء الفائتة والترتيب بينها وبين الوقتية إنما ثبت بالحديث المضمون، فهذا أيضا سبب من أسباب سقوط الترتيب بين الفائتة والوقتية. هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟ لا يسقط، لا يسقط بخوف فوت جماعة ولا بخوف خروج بخوف ضياع الجمعة أو غيره، لأن كل صلاة من هذه لها خلف. نعم. لأن الترتيب يسقط بضيق الوقت وكذا بالنسيان وكثرة الفوائد كي لا يؤدي إلى تفويت الوقية. طيب، يعني هنا أدي ذكر سببا ثالثا من أسباب سقوط الترتيب هو كثرة الفوائد، كثرة الفوائد، وسيتكلم عن كثرة الفوائد كيف تكون الفوائد قد وصلت إلى حد الكثرة، وكثرة الفوائد كي لا يؤدي إلى تفويت الوقتية، ولو قدم الفائتة جاز، يعني لأن مثلا لو أنه هو سيخرج وقت الوقتية ولكن وقضى الفائتة وخرج وقت الوقتية جاز أو لم يجوز؟ جازت صلاته، جازت. يعني مثلا هو لو اشتغل بقضاء الفائتة خرج وقت الوقتية ولكن اشتغل بها أيضا وأدى وقضاها، هل تجوز صلاته أم لا تجوز؟ تجوز. نعم. ولو قدر الفائتة جاز لأن النهي عن تقديمها لمعنى في غيرها. نعم، لمعنى في غيرها وهي الآن الصلاة الوقتية. نعم. بخلاف ما إذا كان في الوقت ساعة وقدم الوقتية حيث لا يجوز لأنه أداها قبل وقتها ثابت بالحديث. يعني لو أنه الوقت فيه ساعة أن يقدم الفائتة، أن يصلي الفائتة ثم يدرك الوقتية، ولكنه صلى الوقتية ولم يصلي الفائتة، فإنه لا يجوز في هذه الحالة. فقال بخلاف ما إذا كان في الوقت ساعة وقدم الوقتية حيث لا يجوز لأنه أداها قبل الوقت وقتها الثابت بالحديث. ما هو الحديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. فيبقى في هذه الحالة وقتها هو وقت التذكر، فيجب عليه أن يصليها ثم يصلي هذه الوقتية. ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل. طيب، يبقى بعدما هنا ذكر مسألة الترتيب بين الفائتة والوقتية ذكر مسألة الترتيب بين الفوائد. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبة ثم قال صلوا كما رأيتموني صلي، فقضاهن مرتبة أو مرتبا، يعني مرتبا بين الصلوات، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني هنا وجوب الترتيب بينها ليس لمجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، لأنه لا يدل على وجوب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الإيه؟ على الوجوب، بل قد يدل على الاستحباب وفعل الأولى وغيره والسنية الندب عموما. لكن أخذنا الوجوب من حديث آخر، وهو أنه قضاهن مرتبة أو مرتبا، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فيبقى هنا التزمنا الترتيب لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا فعل أمر، والأمر يقتضي الآه الوجوب. نعم. إلا أن تزيد الفوائد على الصلاة. اقرأ بعده. يعني هنا سيذكر ما يسقط الآه الترتيب بين الفوائد. إلا أن تزيد الفوائد على ست صلوات، لأن الفوائد قد كثرت فيسقط الترتيب فيما بين الفوائد نفسها، كما سقط بينها وبين الوقتية. وحد الكثرة أن تصير الفوائد ستا بخروج وقت الصلاة السادسة، وهو المراد بالمذكور في الجامع الصغير. معلش اقرأ ثاني. وحد الكثرة اقرأ ثاني معلش. إلا أن تزيد الفوائد إلا على ست صلوات، لأن الفوائد قد كثرت فيسقط الترتيب فيما بين الفوائد نفسها، كما سقط بينها وبين الوقتية. وحد الكثرة أن تصير الفوائد، يعني هنا إلا أن تزيد على ست، لأنها إذا زادت وكسرت في هذه الحالة توقع في الحرج، الترتيب بينها يوقع في الآه في الحرج. طيب، فيسقط الترتيب بينها كما سقط بينها وبين الوقتية. سيتكلم ما هو حد الكثير الذي يسقط به الآن الترتيب. فقال وحد الكثرة أن تصير الفوائد ستا بخروج وقت الصلاة السادسة. هذه المسألة روي فيها عن محمد روايتان، رواية بأنه أن تصير الصلوات الفوائد ستا. متى تصير ستا واجبة في الذمة؟ بخروج وقت السادسة. بخروج وقت الايه السادسة، يعني إذا خرج وقت السادسة أو دخل وقت السابعة. هذا فيما ليس هناك بين الصلاتين فترة بينية، يعني كالظهر والعصر مثلا. طيب، فنقول دخول وقت السابعة هنا، لكن أو لا خروج وقت الآه السادسة. خروج وقت الآه سواء دخلت السابعة كما بين الظهر والعصر، أو خرج وقت السادسة كالصبح ولم يدخل الآه وقت الظهر. طيب، فهنا هذه المعنى بصيرورة الفوائد ستا، بأن تصير الفوائد ستا بخروج وقت الصلاة السادسة. قال وهو المراد بالمذكور في الجامع الصغير. عرفنا طبعا ما هو الجامع الصغير، وهو قوله وإن فاتته أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأته التي بدأ بها، لأنه إذا زاد على يوم وليلة تصير ستا. طيب، هذا رواية الجامع الصغير. وروي عنه أيضا عن الإمام محمد أنه اعتبر دخول وقت الآه السادسة، يعني خروج وقت الآه إذا خرجت الخامسة صارت الفوائد كثيرة فيسقط الترتيب بينها. قال والأول اقرأ. وهو قوله وإن فاتته أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأته التي بدأ بها، لأنه إذا زاد على يوم وليلة تصير ستا، وعن محمد رحمه الله أنه اعتبر دخول وقت السادسة والأول هو الصحيح، لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار. حد متى؟ يعني هنا قال الشيء يكسر إذا تكرر شيء من جنسه، إذا تكرر شيء من إيه؟ من جنسه. الصلوات كم؟ خمسة. فإيه متى تدخل في حد التكرار؟ بدخول وقت سادسة، أو بوجوب السادسة، بوجوب السادسة. والسادسة لا تجب عليه إلا إذا إيه؟ خرج وقته، إلا إذا خرج إيه؟ وقتها. فقالوا حد الكسرة أن يدخل في حد التكرار، أن يدخل في حد التكرار، يعني سيصير عليه صلاة، عليه صلاة مكررة، صلاة مكررة. هو ترك يوما وليلة خمس صلوات، وجاء اليوم الثاني فخرج وقت الصبح، سيصلي الصبحين، يبقى هنا تكرر، يبقى دخلنا، إذن نكون قد دخلنا في حد الإيش؟ الكسرة. نعم. لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار، وذلك في الأول. ولو اجتمعت الفوائد القديمة والحديثة قيل تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة الفوائد، وقيل لا تجوز، ويجعل الماضي ويجعل الماضي كأن لم يكن زجر له عن التهاون. ما هذه المسألة؟ يعني قالوا مثلا لو أن واحد مثلا فاته صلاة أسبوع أو عشرة أيام أو شهر أو سنة، وأخذ فتاب الله تعالى عليه وأخذ يقضي هذه الصلوات، طيب، ثم بعد ذلك في أثناء اشتغاله بقضاء هذه الفوائد فاته وقتان حديثان، هل يسقط الترتيب؟ كذلك الأمر، فيصلي هذه الفوائد القديمة ثم يصلي هذه أم لا؟ طيب، هل إذا يصلي يعني يرتب بين الفائتة الحديثة والوقتية أم لا؟ يعني هو يشتغل بقضاء الفوائد ثم مثلا انشغل أو اشتغل تماجنا أو بعذر فخرج وقت الظهر، هل يصلي العصر ويضم هذه الفائتة الحديثة إلى الفوائت القديمة التي سقط من أجلها الترتيب أم لا؟ المسألة فيها في المذهب في هذه الحالة قولان. القول الأول أنه تجوز مع الفوائت الحديثة، يعني في فائتة حديثة يجوز أن يؤدي الوقتية مع تذكره لهذه الفائتة الحديثة التي ضمت، التي بذلك نضمها إلى الفوائد القديمة، وهي أكثر من خمس، أكثر من ست. طيب، وهناك قول أنه لا، بل يجب الترتيب بينها وبين الفوائد وبين الفوائد الحديثة زجرا له عن التهاون. هو طبعا الأغلب العلماء المذهب كما ذكر فتح القدير وغيره أنه تسقط، يعني تصح صلاة الوقتية مع تذكر الفائتة الحديثة. لماذا؟ قالوا لأن القضاء أو صلاة الحديثة ليست أولى من صلاة القديمة. لكن هذا القول الثاني، والذي يعني أغلب العلماء رجحوا عليه القول الأول، أراه وجيها، وخاصة لتهاون الناس في هذا الزمان. يعني واحد يطمئن يقول أنا هذا متهاون وماجن، يقول أنا علي صلوات قديمة، علي لم أصلي لمدة ثلاث سنوات، إذن لا وجوبة، لا ترتيب علي في هذه الحالة، تضم. يفعل ذلك تماجنا ويفعل ذلك تهاونا، فأرى الله أعلم أن هذا ينطبق عليه أو نطبق عليه القول الثاني، وهو لا، لم يسقط، يجب عليك الترتيب بين الفائتة الحديثة وبين الايه وبين الصلاه الوقتيه، حتى لا يقع في الايه في المجانه والتهاون اكثر. هذا والله اعلم، لكن الاقيس هو القول الاول، هو القول الاول، لانها فوائد ودخلت في حد الكسره، فلا فرق بين حديثه وايش وقديمه. نعم، اقرأ يا روز ولا ناروز. ولو قضى من بعض الفوائد حتى صلى ما بقي على الترتيب عند البعض، وهو الأظهر. وهو الأظهر. فإنه روي عن محمد رحمه الله في من ترك صلاة يوم وليلة وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية فائتة، فالفوائد جائزة على كل حال. يعني كما البعض يترك يوما ولا يقول أصلي كل وقت مع الصلاة التي سأصليها من الغد، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال فالفوائد على كل حال جائزة. يعني على كل حال جائزة، يعني سواء وهو يصلي في اليوم الثاني سيصلي مثلا صبحين أو ظهرين، سواء قدم نوى الفائتة أو نوى الوقتية أولا، فالفائتة جائزة لأنه قد خرج وقتها وسقط الآه الترتيب. والوقتية فاسدة إن قدمها. طيب لماذا؟ لأن الفوائد دخلت في حد الآه القلة، وما دام الفوائد قليلة يبقى يجب الإيش؟ يجب الترتيب. لدخول الفوائد في حد القلة، وإن أخرها فكذلك إلا عشاء الآخرة، لأنه لا فائدة عليه في ظنه حال أدائها. طيب لكن إذا كان في ظنها أنها دخلت في حد الكسرة فلا أنه يجب عليه الترتيب، لا يجوز في هذه الحالة لأنها فائتة. ومن صلى العصر وهو زائد، يعني لو أنه ظن أنها لم تفت، لو ظن أنها لم تفت يجب الترتيب في هذه الحالة، لكن هو إن ظن أنها لم يخرج وقتها، لم يخرج وقتها، فإنه في هذه الحالة يجب الترتيب في هذه الحالة. ومن صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصلي الظهر فهي فاسدة، إلا إذا كان في آخر الوقت وهو مسألة الترتيب. يعني في آخر الوقت، يعني لو اشتغل بالظهر سيخرج وقت العصر. وإذا فسدت الفرضية لا يبطل أصل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. يعني المسألة هنا هو فاتته صلاة لم يصلي الظهر أو وصلى العصر وهو متذكر أن عليه الإيه الظهر، قال لم يجوز لأن الترتيب لم يسقط، لا زالت الفوائد في حد القلة، إلا أنها ستسقط بسبب آخر، يسقط الترتيب بسبب الآخر. نحن ذكرنا خوف فوت الوقتية، يعني صلى العصر مع تذكره لأن عليه أنه لم يصلي الظهر، قلنا فاسدة إلا إذا كان ذلك في آخر الوقت، فإنها لا يجب الترتيب عليه، ليس لأنه لا ترتيب بين الوقت بين الصلاتين، ولكن لأنه إن اشتغل مرة أخرى بصلاة الظهر سيخرج وقت العصر، فيبقى هنا سقط الترتيب ليس لسبب الكسرة الفوائت وإنما لسبب ضيق الوقت. نعم. وعند محمد رحمه الله يبدو أن التعليمة أخذت للحرب فإذا بطلت الفرضية بطلت التعليمة. طيب اقرأ لي ثاني معلش ثواني. لأن التحريم لا اقرأ لي مرة أخرى. وإذا فسدت الفرضية وإذا فسدت الفرضية لا يبطل السجود صلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد رحمه الله يبطل لأن التحريم عقدت للفرض. هنا المسألة الأصل في الصلاة هو الإيش؟ النافلة. هو الإيه؟ النافلة. فدائما هذه المسألة يتعرض إليها في مسائل كثيرة. إذا بطل الفرض هل تصير صلاته نفلا أم لا تصير نفلا وهي صلاة باطلة من الأصل؟ الإمام محمد قال إذا بطلت صلاته بطل فرضه بطل أصل الصلاة. بطل أصل الإيه؟ هذا كلام من؟ كلام الإمام محمد. بناه قال لأن التحريمة انعقدت لصلاة الإيش؟ الفرض. فإذا بطلت صلاة الفرض بطلت التحريمة فيكون كمن صلى بلا إيه؟ تحريمة فتبطل إيه؟ صلاته. لكن عند الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف لو بطل الفرض جاءت انقلبت صلاته ايه نافلة في هذه الحالة لأنه لأن الفرض وصف. الفرض وصف وبطلان الأوصاف لا يوجب بطلان الأصل. بطلان الوصف لا يوجب بطلان الايه الأصل. فهو بطل وصف الفرضية فبقي وصف الايه أصل الصلاة وهو النافلة. ولذلك عندنا النافلة يجوز الإنسان أن يؤدي أو أن يصلي النافلة بدون إيه؟ بدون نية. حتى السنن الرواتب يعني صل أربع قبل الظهر يجوز أن تدخل بمطلق الإيه؟ نية الصلاة. فهمت؟ يعني بطل الفرض عند محمد إذا بطلت صلاته هذه مثلا هذه في هذه الصورة صلى وهو الترتيب عليه واجب فصلى إذن صلاته باطلة. كلمة صلاته باطلة هل هي باطلة الفرضية أم باطلة من الأصل؟ من الأصل عند محمد لأن التحريم عنده انعقدت للفرض وبطل الفرض إذن تبطل الإيش؟ التحريمة. فلا تجعل صلاته نافلة. لكن عند الشيخين قال إنه إذا بطل الوصف بطلان الوصف لا يؤدي إلى بطلان الإيش الأصل. فإذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة أصلا. ولهما أنها عقدت لأصل الصلاة لوصف الفرضية فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل. نعم وهذا أصلا هذا أصلا يعني هذه هذا أصلا الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا بطل وصف الفرضية صحت الصلاة على أنها نافلة. هذه أصلا لأن الأصل في الصلاة النافلة. أما الفرضية فهي وصف وبطلان الوصف لا يبطل الايه الاصل. بطلان الاوصاف لا يبطل لا يوجب بطلان الايه الاصول. ماشي. لكن عند محمد بناها على ايش؟ ولذلك هذا كلام يجب ان تحرروه وانت تدرس. الامام محمد بنى حكمه على اصل اخر. هو لماذا هذه التحريمه للفرضيه؟ طب انعقدت للفرض فبطل الفرض إذن بطل أصلها وهو الإيه التحريمة. بطل أصلها وهو الإيه التحريمة. نعم. ما هو كيفية بطلان كيفية أصل الفرضية بطلان أصل الفرضية؟ يعني خلاص يقضي الفرض. ما هو عند الجميع سيقضي الفرض عند محمد وعند أبي حنيفة وعند أبي يوسف كما جاء في الحديث. إيه كل هذا متفق عليه. يعني عندهم بطل الفرض فمدام بطل الفرض يجب الايه؟ يجب القضاء. لكن المسألة بينهم بطل الفرض هل صلاته هذه صحيحة في أصلها أم لا؟ عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا تزال إيش؟ صحيحة، لا تزال صحيحة، وخلاص مدام صحت تصير إيه؟ نافلة. لكن عند محمد هو الذي قال ببطلان أصل الإيش؟ الصلاة. عند الشيخين بطل الوصف ولم يبطل الأصل، وعند محمد بطل الوصف والأصل. هذه المسألة. فمسألتهم لكن عند الثلاثة يجب الإيش؟ القضاء. أما بطلان الفرض بما يوجد بطلان الفرض؟ ما هذه صليت قمت صليت الظهر الآن، هذه الصلاة صحيحة؟ صحيحة صلاة الظهر؟ طيب ما كذلك الأمر مسألتنا هذه، في أنه واجب عليه الترتيب. ثم العصر يقصد فسادا موصوفا حتى لو صلى ست صلوات ولم يعير ظهرا إن طلب الكل جائزا عند أبي حنيفة وعند أحمد. يقصد فسادا باتا لا جواز له بحال، وقد عرف ذلك في موضعه. فاكرين موضعه؟ تعرفون موضعه أي؟ كتاب الصلاة في المبسوط. كتاب صلاة في المبسوط. في المبسوط؟ لا، موضعه من الكتاب، من كتابنا. لا، درسنا أوقات الصلاة، مواقيت الإيش؟ الصلاة، مش كده؟ طيب، هي ذكرت معنا هناك، أذكرك إياها. لو أنه لم يصلي مثلا الظهر وصلى العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم الظهر، هو كانت فاتته صلاة إيش؟ فاتته صلاة إيش؟ الظهر، مش كده؟ ثم دخل وقت المغرب فصلى الظهر السابق، أخد بالك؟ صحت كل الصلوات التي بعد الظهر هذا، صحت العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر والعصر والمغرب التي دخل وقتها. ولذلك قالوا هذه صلاة صححت خمس صلوات، صححت خمس ايه؟ صلوات. طب لماذا؟ لأنه لما ترك هذه الصلاة، صلاة الظهر وصلى العصر، صلاة العصر فاسدة، لأنه لم يرتب بينها وبين الآن وبين الظهر. لكن الإمام أبو حنيفة قال فساد مراعى، موقوف، مرقوف على إيش؟ حتى تدخل الصلوات في حد الكسرة، في حد الآن الكسرة. فإذا دخلت في حد الكسرة وبعد ذلك صلى هذه الظهر التي كانت عليه جائزة إيه؟ كل هذه الصلوات. لماذا؟ لأنه دخل في حد الكسرة، والكسرة مسقطة للإيش؟ للترتيب. لكن لنقل لو أنه لم يصلي الظهر ثم صلى العصر والمغرب والعشاء والصبح ثم صلى الظهر في هذا ثم صلى العصر، هذه صلاة أفسدت الصلوات التي قبلها لأنها لم تدخل في حد الإيش؟ الكسر. فتبقى هذه صلاة أفسدت إيه؟ الصلوات التي قبلها. فهمت؟ مفهومة مشايخ؟ دي اللي اسمه الفساد الإيه؟ الموقوف أو الفساد المراعى. نعم نعم. هذه المسألة كله في حق صاحب الترتيب. نعم نعم. اقرأ يا شيخ. ولم صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر فهو فاسد فاسدة في أبي حنيفة إلى فهمهما. وهذا بناء على أن الذكر واجب. اقرأ بعده ولو صلى الفجر. ولا صلى الفجر. لا يقرأ بعده. ولا صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر وهي فاسدة عند أبي حنيفة. فهي فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما. فهذا بناء على أن الوتر واجب عنده سنة عندهما. طيب يعني هنا من صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر فهي فاسدة عند أبي حنيفة. لماذا؟ لأن عند الإمام أبي حنيفة الوتر واجب، فيجب الترتيب بينه وبين ما بعده وهو صلاة الصبح الفجر. لكن عند أبي يوسف ومحمد لا تفسد أن الوتر هو سنة. نعم. ولا ترتيب فيما بين الفرائض والسنة. وعلى هذا إذا صلى العشاء ثم توضأ وصلى سنة ثم والوتر ثم تبين أنه صلى العشاء بغير طهارة فإنه يعيد العشاء والسنة دون الوتر، لأن الوتر فرض على حدة عنده وعندهما يعيد الوتر أيضا لكونه. مرت معنا هذه المسألة مش كده؟ واحد يشرح حالي. نعم، واحد يشرح على قول أبي حنيفة وقول الصاحبين. مثلا الرجل صلى صلاة العشاء مع الإمام ثم تبين أن الإمام صلى العشاء بلا طهارة، ولكن هذه الرجل صلى الوتر. هذه الرجل ولا هذا الرجل؟ هذا الرجل صلى الوتر عند الإمام لا يعيد صلاته، لأنه لا يعيد صلاة يعيد صلاة العشاء لا يعيد، ولكن لم يعيد الوتر عند الإمام. ولكن عند صاحبين يعيد الوتر لأنه متبع إلى العشاء. أبو حنيفة قال وقت الوتر هو وقت العشاء، ولكن هو مأمور بتقديم العشاء. لكن عند الصاحبين كما قلنا وقت الوتر بعد صلاة العشاء، فعلى ذلك يفهم هذا الكلام بأن أقعد بارك الله فيه أنه صلى العشاء بغير طهارة أو صلى إمامه بغير طهارة ثم علم ذلك، أو كان قد صلى العشاء قبل دخول الوقت ثم صلى المغرب بعد ثم صلى الوتر بعد دخول الوقت. مفهوم؟ مفهوم يا شيخ؟ يا سيدي. وإن خرج إن الرجل إن خرج من صاحب الترتيب. نعم، هو مرت مسألة ما هذه، ولكن لم مش عارف فاتني أن أعلق عليها. إذا قلت الفوائد عليه فوائد وقلت حتى دخلت في حد القلة، هل يعود الترتيب أم لا يعود؟ قالوا القول الأظهر يعود، القول الأظهر، وكلمة الأظهر يعني من مصطلحات الترجيح الأظهر. طيب يعني المقدم هو أنه يعود الترتيب، ولكن عند البعض أنه لا يعود، لأن الساقط لا يعود. ووجه من قال يعود قال لأنه إذا سقط الشيء لأمر فإنه يعود بفوات هذا الأمر، ونظروا له بمسألة الحق في الحضانة. يسقط حق المرأة في الحضانة إذا تزوجت رجلا أجنبيا، يعني الرجل طلق امرأة، من الأحق بالحضانة، الرجل أم المرأة؟ المرأة، إلا إذا كانت المرأة قد تزوجت، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة. طب ثم طلقت يعود حقها في الايه في الحضانة مرة أخرى. نعم. طيب بعد ما انتهى من قضاء الفوائد سيتكلم في سجود السهو. بداية الإنسان قد يسهو عن فرض عن ركن، وقد يسهو عن واجب، وقد يسهو عن عن سنة أو مستحب. فإذا سهى عن فرض من فرائض الصلاة وجب إتيانه، وجب إتيانه ولا يجبر بسجود السهو، وإن لم يأتي به بطلت الصلاة. إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة كل ذلك سهوا، إن ترك واجبا من واجبات الصلاة قالوا يجبر بسجود السهو، يعني لا يؤمر بإتيانه. طيب وإن سهى عن سنة أو مستحب فلا شيء فلا سجود سهو عليه وصلاته صحيحة في هذه الحالة. طيب المسألة الأخرى، إذا ترك واجبا عمدا هل يجب عليه سجود السهو؟ لأن اسمه سجود وهذا ترك عمدا. قالوا ولكن يؤمر بإعادة الصلاة ما دام في في الوقت. وهكذا هذا هو الأصل الذي تتصور فيه ما يسهى عنه. أيضا سيأتي مسألة، وما وجب مكررا في الركعة إذا ترك أحد المكررين أتى به في آخر صلاته، ما الذي يكرر؟ السجود. السجدتان فرض، السجدتان فرض، الأولى فرض والثانية فرض. طيب إذا ترك إحداهما وقام مثلا سجد سجودا واحدا وقام إلى الركعة مثلا الثانية، أو سجد سجودا واحدا وقعد للتشهد ولم يأتي بالثانية، ما حكمه؟ قال إنه يأتي بهذه السجدة ولو في آخر صلاته، ولو في آخر صلاته قبل أن يخرج من الصلاة عليه أن يسجد هذه السجدة وعليه سجود السهو. طب لماذا نحن نقول إنها فرض؟ نقول نعم فرض، ولذلك قلنا عليه أن يسجدها قبل أن يخرج من صلاته. طب لماذا سجود السهو؟ لأن الترتيب واجب، لأن الترتيب واجب، لأن الترتيب واجب في هذه الحالة. طيب هو ترك السجدة إحدى السجدتين من أي من الركعات، ففي هذه الحالة وخرج من صلاته سلم وخرج تبطل، لأنه ترك فرضا من فرائض الصلاة أو ركنا من أركان الصلاة. نقرأ. بعد سجود السهو يسجد للسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ثم يسلم. هذه كيفية سجود السهو. يسجد للسهو في الزيادة والنقصان. الزيادة يعني إذا زاد شيئا من جنس الصلاة، زاد سجودا، زاد ركوعا، زاد قراءة، زاد قعودا، هكذا. لكن إذا زاد شيئا ليس من جنس الصلاة فابطل صلاته. وإن الشافعي رحمه الله يسجد قبل السلام. طيب نحن عندنا يتشهد ثم ثم يسلم. وإن الشافعي رحمه الله يسجد قبل السلام لما روي أنه عليه الصلاة والسلام سجد للسهو قبل السلام. ولا نقاله عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان بعد السلام. وروي أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد السلام. فتعارضت رواية فعله فبقية تمسك بقوله سالما لأن سجود السهو ما لا يتكرر. يعني هنا الإمام الشافعي قال بأنه يسجد للسهو قبل السلام لورود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام. عندنا لكل سهو سجدتان بعد السلام هذا الحديث. وروي أنه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الإيه بعد السلام. هنا عندنا الحديث عندنا سجد للسهو قبل السلام وقال صلى الله عليه وسلم وسجد للسهو بعد الايه بعد السلام هذان حديثان ايه فعليان حديثان ايه فعليان لان الحديث هو ايه فعل قول النبي او فعله او تقريره. طب فهنا تعارضت روايه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم لنا حديث الحديث القولي لم يأتي له معارض وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد بعد السلام هذا معنى قوله فتعارضت رواية فعله فبقي التمسك بقوله يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم سالما أي عن المعارض. نعم لأن سجود السهوين مما لا يتكرر فالأخر عن السلام حتى لو سعى عن السلام يهتر به فهذا الخلاف في الأولوية. يعني كيش لا يتكرر يعني لو نظرنا إلى القياس هو أن مثلا الإنسان سهى عن واجب مثلا قراءة الفاتحة أو قراءة السورة بعد الفاتحة الأصل أن جابر السهو يكون عقيب السهو مباشرة فالمفروض سهى يسجد مباشرة. طبعا أيضا سهى عن القاعدة الأولى نقول له انزل اسجد للسهو وهكذا لكن سجود السهو هو شرع سجودا واحدا لا يتكرر. كذلك لو سهى أكثر من سهو في صلاته يجبر كله بسجود واحد فلكونه لا يتكرر إذن يكون محله في نهاية الصلاة بعد السلام. ماشي يقرأ ويأتي التسليمتين هو الصحيح صرفا للسلام المذكور إلى ما هو المعقول ويأتي للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء في قاعدة السهو والصحيح صحيح. يعني هو صحح هذه الرواية غيره صحح أنه يسلم تسليمة واحدة أنه يسلم تسليمة واحدة. طيب لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة قال ويلزمه السهو إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها. يعني إيش الدعاء في قاعدة السهو ما معنى قوله الدعاء في قاعدة السهو بعد سجود السهو يقول. نعم يعني عندنا إذا في الركعة الرابعة يقعد القعود ليأتي فيه بالإيش بالتشهد والسنة أن يأتي بعد التشهد بالصلاة الإبراهيمية التي تسمى دعاء. هنا قالوا ينتقل الدعاء من قاعدة القاعدة الأخيرة إلى قاعدة الإيش السهو. طيب ويلزمه السهو إذا زال في صلاته فعلا من جنسها ليس منها وهذا يدل هو موجبات سجود السهو. نعم وهذا يدل على أن سجود السهو واجبة وصحيح لأنها تدل لجبر نقص تمكنت العبادة. نعم فتكون واجبة. طيب هنا قال إيش إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ثم قال لأن سجود السهو أو سجدة السهو تجب لجبر نقصان. طب هنا زيادة وليست نقصان كيف عبر عنها بالنقصان يعني هو قال لزيادة فعل من من من جنس الصلاة في الصلاة. لأنه ترك الواجب ولذلك. نعم، لأن الزيادة هذه هي نقص في أصلها، نقص في الصلاة. فيبقى لجبر نقصان تمكن في العبادة، هذا النقصان تمكن في العبادة لأنه أتت فيها زيادة لم تشرع في العبادة، فيبقى هذا هو الذي مكن النقصان فيها. نعم. فتكون واجبة كالدماء في الحج، وإذا كان واجبا لا يجوز إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن ساهيا. يعني هو حكم صلاة، حكم سجود السهو عندنا واجب، حكمه حكم سجود السهو واجب، فلا تجب إلا فلا تجب سجود فلا يجب سجود السهو إلا بترك بالله بترك واجب أو تأخير ركن ساهيا، هذا هو الأصل. ماشي، يعني التأخير الركن عن محله، تأخير الركن عن عن محله، لأن الترتيب بين الأركان واجب. وإنما وجبت بالزيادة لأنها لا تعرى عن تأخير ركن أو ترك واجب. يعني أيضا بهذه الصورة تحقق النقص. قال ويلزمه إذا ترك فعلا مسنونا كأنه أراد به فعلا واجبا، إلا أنه أراد بتسميته سنة أن وجوبها ثبت، أن وجوبها ثبت بالسنة. يعني هذا والله أعلم هذا كلام القدوري، أنه ترك فعلا مسنونا، لا هو مسنونا أي ثبت وجوبه بالإيش بالسنة، لأن هي واجب سجدة السهو واجب، فكيف يأتي بالواجب لترك لترك سنة؟ أو ترك قراءة الفاتحة لأنها واجبة أو القنوت أو التشهد. نعم، ترك قراءة الفاتحة، احنا أخذنا أن الفاتحة واجب وليست ركنا أو فرضا، فإذا تركها صلى وقرأ مثلا آية ولم يأتي بالفاتحة تجبر بسجود السهو، كذلك ترك التشهد، التشهد ليس فرضا، ولكن ما الفرض؟ قعود مقدار التشهد، وكذلك ترك القنوت. ممكن هل يجوز أن يسجد سجدة سنة مسنونة بترك سنة الصلاة؟ هذا لا يشرع بالقياس، لابد من النص. أو تكبيرات العينين لأنها واجبات، فإنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها من غير تركها مرة، وهي أمامة الوجوب، فإنها تضاف إلى جميع الصلاة فدل على أنها من خصائصها وذلك بالوجوب. يعني السهو في الصلاة. ثم ذكر التشهد يحتمل القاعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما، وكل ذلك واجب. يعني إذا ترك التشهد في القاعدة الأولى أو ترك التشهد في القاعدة الثانية كلاهما واجب، لأن القاعدة الأولى عندنا واجب، القاعدة الأولى واجب وليست سنة. كل ذلك واجب وفيها سجدة الصحيح والصحيح، ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدة الصحيح. هنا لماذا قال الإمام ولم يقل المصلي أو لم يطلقها؟ مخير والمأموم والمأموم لا قراءة، لا قراءة عليه. نعم. طب المأموم مخير في، المنفرد مخير في أن يصلي جهرا أو سرا في القراءة بالنسبة لأي صلوات؟ في الصلاة الجهرية. نعم. لأن الجهر في موضعه والمخاطفة في موضعها من الواجبات، واختلفت الرواية في المقدار، والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين، يعني في المسألتين، يعني ما القدر الذي إذا جهر به فيما يخافت يجب سجود السهو، وما القدر الذي إذا خافت به فيما يجهر به يجب سجود السهو. قوله في الفصلين يعني في المسألتين. قال القدر ما تجوز الصلاة به، يعني مقدار آية، لأن اليسير من الجهر والإخفات لا يمكن الاحتراز عنه. نعم. وعن الكثير ممكن. نعم. وما تصح به الصلاة كثير، قالوا أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما ثلاث آيات، وهذا في حق الإمام دون المنفرد، لأن الجهر والمخافة تأتي من خصائص الجماعة. قال وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود. طيب لماذا؟ لارتباط المؤتم بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فإذا سهى لزمه سجود السهو ويلزم من يصلي وراءه. لتقرر السبب الموجب في حق الأصل، ولهذا يلزمه حكم الإقامة بنية الإمام. نعم. يعني في الأصل هو إمامه، الأصل هو إمامه. فإن لم يحصد الإمام لم يحصد المؤتم، لأنه يسير مخالفا لإمامه. فما التزم الأداء إلا متابعا. يعني إن لم يسجد الإمام للسهو لم يسجد المؤتم، لأنه مأمور باتباعه وعدم مخالفته. فإن سهى المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود. نعم. لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه، ولو تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعا. والإمام ضامن، يعني يتحمل عن عن المأموم، يتحمل عن المأموم سهوه. نعم. لو قلنا يسجد يخالف إمامه، لو قلنا يسجد ويسجد الإمام يبقى انقلب الإمام إيش؟ طيب. ومن سهى عن القاعدة الأولى، اقرأ معه. ومن سهى عن القاعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حالة الوضوء أقرأ. طب ثواني. ومن سهى، اقرأ تاني. ومن سهى عن القاعدة، ومن سهى عن القاعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حالة القاعدة أقرأ. عاد وقعد وتشهد، لأنما يقرب من الشيء يأخذ الحكم. كيف يكون نفرق الأقرب وال وغير الأقرب؟ إن كان أقرب إلى الإيه؟ إلى القعود. قالوا يعني أبسط شيء لي أو أيسر شيء إن لم يكن قد استقام نصفه الأسفل، إن لم يكن قد استقام نصفه الأسفل. أما إذا استقام نصفه الأسفل وهو القدمان أو الساقان يعني، فإنه في هذه الحالة لا يعود إلى الإيه؟ إلى القعود. نعم. ثم قيل يسجد للسهو للتأخير، والأصح أنه لا يسجد. نعم. لماذا؟ لأنه لم نعتبره قد قد قام. نعم. كما إذا لم يقل، ولو كان إلى القيام أقرب لا يعود، لأنه كالقائم معنى، ويسجد للسهو لأنه ترك الواجب. طيب. يسجد للسهو ترك الواجب وهو الايه؟ القعود. نعم. وإن سهى عن القاعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القاعدة ما لم يسجد. طيب ليش؟ لأن فيه إصلاح صلاته، إصلاح صلاة الإيش؟ الفرض. سهى عن القاعدة الأخيرة، القاعدة الأخيرة فرض. طيب فيلزمه أن يعود إليها بخلاف القاعدة الأولى. يلزمه القاعدة العود إليها ما لم يسجد، يعني ما لم يقيد هذه الخامسة بإيه؟ بسجدة، لأنه إذا قيدها بسجدة يكون قد أتى بكل أركان الإيه؟ الركعة، بكل أركان الإيه؟ الركعة. واحد يقول والقعود، نقول القعود ركن إضافي، ركن إيه؟ إضافي. فهنا إذا قيدها بسجدة يبقى في هذه الحالة يلزمه إيش؟ سجود السهو، يلزمه سجود السهو. وقال الأئمة إنه إذا كان قد هذه المسألة بنتكلم سهى عن القاعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة، قال في هذه الحالة يأتي بإيه؟ ممكن بسادسة ويقعد وتصير صلاته كلها إيه؟ نافلة. تصير صلاته كلها إيه؟ نافلة. يبقى ما لم يزد لأن فيه إصلاح صلاته، هذا كما قلنا إذا إيه؟ إذا لم يقيدها بسجدة. هيأتي بعد ذلك الكلام الذي قلنا فيما إذا قيدها بسجدة، يعني إذا قام إلى الخامسة وتذكر أنه عليه القاعدة الأخيرة فإنه في هذه الحالة يعود إلى القاعدة وإن كان قد استتم قائما وإن كان قد قرأ وإن كان قد ركع أو كان حال خروره إلى الإيه؟ إلى السجود، كل ذلك يرفضه ويعود إلى قعدته هذه ويتشهد ويسلم ويسجد للإيش؟ للسهو، لما أتى به من إيه؟ من زيادة من أفعال من جنس الصلاة. طيب نعم، هل إذا قيدها بسجدة ستأتي؟ لا، سجدة واحدة. لا يشترط السجدتين، ما دام قيد بالسجدة الواحدة خلاص. نعم، وإن قيد لأن فيه إصلاح الصلاة وامكنه ذلك، لأن ما دون الركعة بمحل الرفض يرفضها بمحل الإيه؟ الرفض. نعم. قال بس أين تقرأ؟ اقرأ. طيب وأمكنه ذلك لأن ما دون الركعة بمحل رفض. طيب والركعة الكاملة لا ترفض، ولذلك لو قال والله لا أصلي فقام وركع لا يحنس لأنها لا تعد صلاة، لكن إذا سجد السجدة يحنس لأنها صارت ركعة إيش؟ كاملة. ستأتي مسألة أخرى السنة القادمة عليكم إن شاء الله. لو قال لا أصلي صلاة، قال لا يحنس إلا بإيه؟ اقرأ. يلا. وإن قيد اقرأ. طب وألغى الخامسة لأنه رجع إلى شيء محله قبله فترتفض وسجد للسهو لأنه أخر واجبا. وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه عندنا خلافا للشافعي، لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة، ومن ضرورته خروجه عن الفرض، وهذا لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة. هذه كما قلنا هي مدى الصلاة بسجدة واحدة تسمى صلاة حقيقة لأنها استجمعت كل الإيه؟ كل أركانها حتى يحنث بها في يمينه لا يصلي، وتحولت صلاته يعني حتى يحنث في يمينه لا يصلي، يعني لو قال والله لا إيش؟ لا أصلي. وتحولت صلاته نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد على ما مرض فيضم إليها ركعة سادسة ولو لم يضم لشيء لا شيء عليه لأنه مظنون. يعني لو أنه سلم ولم يضف إليها السادسة لا شيء عليه، لا شيء عليه في هذه الحالة. ولذلك كثير من الناس يظن أنه يجب عليه أن يضم إليها السادسة في هذه الحالة، ماشي؟ لماذا؟ لأن الذي شرع فيه وهو الركعتان الزائدتان أمر مذموم لم يدخله قطعا، لم يدخل إليه مقطوعا، إنما دخل إليه تبعا، والشيء المضمون غير مضمون لا يضمن. لأنه مضمون ثم إنما يبطل فضله بوضع الجبهة عند أبي يوسف. ما هو السجود؟ كيف يتحقق السجود؟ وضع الجبهة هل بمجرد وضع السجدة الجبهة على الأرض أم برفع الجبهة عن الأرض؟ اقرأ. أبو يوسف قال إيش؟ بوضع الجبهة عند أبي يوسف. لأن السجود كامل. نعم. وعند محمد برفعه، لأن تمام الشيء بآخره وهو رفعه. وهو الرفع. ولم يصح مع الحدث. يعني المسألة هنا عند أبي يوسف، ما دام قد وضع جبهته على الأرض يبقى فسد فرضه. عند محمد لا يفسد إلا إذا رفع جبهته. طيب هنا المسألة يعني ثمرتها أي عندما قال إيش؟ قال ولم يصح مع الحدث، وسيذكر الثمرة بعد ذلك. يعني إذا أحدث قبل أن يضع جبهته على الأرض فإنه في هذه الحالة، وكان قد قعد القعود الأخير وقام ظنا منه أنه في الركعة الثانية ثم أحدث، تبطل صلاته؟ لا تبطل. لماذا؟ أتى بكل بكل أركان الصلاة في هذه الحالة. طب فيما إذا لم يكن قد قعد القعود الأخير؟ فإذا برضو كذلك الأمر، إذا أحدث قبل أن يضع جبهته ففسدت صلاته كلها لأنها نافلة، كلها انقلبت نافلة، ماشي؟ وهذا قد أحدث فيها، بخلاف ما إذا كانت الفرضية قد تمت. طيب عند الإمام محمد إذا أحدث في خلال وضع جبهته على الأرض لا زال أيضا في صلاة الفرض، فإنه في هذه الحالة تبطل الفرضية إذا لم يكن قد قعد القعود الأخير، واخد بالك؟ لكن عند أبي يوسف بطلت. لماذا؟ لأنه بوضعه للجبهة تبطل الفرضية. نعم، اقرأ ثمرة الخلاف. وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا سبقه الحدث في السجود بنى عند محمد خلافا لأبي يوسف. إذا سبقه الحدث، مسألة من غلبه الحدث، من سبقه الحدث في الصلاة قلنا يبني على صلاته. فبنى عند محمد لأنه لا يزال في في الصلاة، خلافا لأبي يوسف لأنه كان قد خرج من من الفرض. نعم. ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم عاد إلى القعدة ما لم يسجد للخامسة وسلم، لأن التسليم في حالة القيام غير مشروع، وامكنه الإقامة إلى وجهه بالقعود. يعني إقامة السلام على وجهه وهو وجهه أن يكون قاعدا. لأن ما دون الركعة بمحل الرفض. وإن قيد الخامسة للسجدة ثم تذكر ضم إليها ركعة أخرى فتم فرضه، لأن الباقية إصابة لفظ السلام وهي واجبة. وإن قيد الخامسة بالسجدة ثم تذكر ضم إليها ركعة أخرى وتم فرضه. تم فرضه لأنه أتى بالقعود الإيش الأخير، والركعتان تحسب له إيه نافلة، واخد بالك؟ وإن لم يصل هذا وإن لم يضم إلى الخامسة ركعة أجزاءه الإيش الفرض. نعم. فإنما يضم إليها أخرى لتصير الركعتان نفلا، لأن الركعة الواحدة لا تجزئه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن البتيراء، يعني الركعة الواحدة. ثم لا تنوبان عن سنة، لا تنوبان عن سنة الظهر والصحيح. يعني إيش الكلام؟ يعني أنت تصلي الظهر وسهوت، فبعدما قعدت القعود الأخير قمت، طيب حتى قيدت هذه الركعة الخامسة فأتيت بالركعة تم فرضك والركعتان إيه نافلة، هل تنوبان عن سنة الظهر البعدية؟ قالوا لا تنوبان. طب لماذا؟ ما نحن في الأصل قلنا إن السنن والنوافل تصح بمطلق الإيش النية، فلما لم نقل هنا إنها تنوب عن الركعتي سنة الظهر؟ قال لأن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي سنة الظهر بتحريمة مقصودة، بتحريمة مبتدأة مقصودة، فلا تنوب هذه لأنها لم تكن بتحريمة مقصودة لها. ماشي. قال ويسجد للسهو استحسانا. استحسانا لماذا يسجد؟ يعني لأنه انتقل من الفرض إلى النفل بدون فاصل الإيش التسليم. نعم. فبنى النفل على تحريمة الإيش الفرض لتمكن بالخروج لا على الوجه المسنون. الوجه المسنون هو أن إيه أن يسلم بعد تمام الإيش الفرض، ولكن هذا لم يخرج عنه بالإيه بالوجه المسنون. ففي النفل بالدخول لا على الوجه المسنون، ولو قطعها لم يلزمه القضاء لأنه مظنون. طيب لأنه مظنون كذلك الأمر، يعني كما قلت لك إذا أن لم يتم هاتين الركعتين لا شيء عليه، لا يؤمر بإعادتها، مع أننا نحن نقول من الأصل إن النفل يلزم، لكن هذا النفل شرع فيه بطريق مظنون، بطريق مزنون غير مقصود، فلا يلزمه قضاؤه. ولو اقتدى به إنسان فيهما يصلي ستا عند محمد لأنه مؤدى بهذه التحريمة، وعندهما ركعتين لأنه استحكم خروجه من الفرض. عن الفرض، يعني عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف بمجرد دخوله في الركعتين الأخيرتين كان قد تم خروجه من الإيه من الفرض، وهو يصلي إيه نافلة، فلا يلزم من يصلي وراءه إلا إيه إلا ركعتين. طب بخلاف ما إذا كان مثلا لم يقعد على رأس الرابعة وأتى بالإيه بالركعتين، فإنه أيضا في هذه الحالة أرى الله أعلم يلزمه الإيش الست، يلزمه الايه الست ولا يلزمه ركعتان فقط، لانه ادى ستا بطريق مظنون لا ايه لا مضمون، لان خلاص انقلب فرضه كله ايش نافله في هذه الحاله. نعم. ولو افسده المبتدي لا قضاء عليه عند محمد اعتبارا بالامام. وعند أبي يوسف يقضي ركعتين لأن السقوط بعارض يخص الإمام. طب قول ثاني ولو أفسده المقتدي لو أفسده المقتدي قضاء عليه عند محمد اعتبارا بالإمام. وعند أبي يوسف يقضي ركعتين لأن السقوط لعارض يخص الإمام. يعني هذه المسألة أيضا مبنية على هذا الخلاف بين الإمامين محمد وأبي يوسف، حصل فيها الخلاف أيضا بدلا من أن يفسد ذلك الإمام أفسده الإيش؟ المقتدي. طيب، فالإمام قال الإمام أبو يوسف قال لو أفسده المقتدي فلا قضاء عليه، آسف، ولو أفسده المقتدي فلا قضاء عليه عند محمد اعتبارا بالإمام، كما أن الإمام لم يلزم بقضاء ما أفسده من هذا النفل، فكذلك المقتدي اعتبارا للمقتدي بحال الإيش؟ بحال الإمام. أما الإمام أبو يوسف فقال إيه؟ يقضي ركعتين فقط. لماذا؟ قال لأنه أيضا وجبت عليه بطريق إيه؟ مضمون، وإنما لزم الإمام لأنه مضمون في حقه وليس مضمونا في حق الإيش؟ المقتدي. قال ومن صلى ركعتين تطوعا فسهى فيهما وسجد للسهو ثم أراد أن يصلي أخريين لم يبني لأن السجود يبطل بوقوعه في وسط الصلاة. صلى ركعتين تطوعا، خرجنا من الفرض، صلى ركعتين إيش؟ تطوعا، فسهى فيهما. السهو في صلاة التطوع أيضا يوجب الإيه؟ يوجب السهو، لأنه إن كان تطوعا لأن إلا أن التطوع أيضا له إيه؟ أركانه وله واجباته وسنه. قال فمن صلى ركعتين تطوعا فسهى فيهما وسجد للسهو ثم أراد أن يصلي أخريين لم يبني. لماذا؟ قال لأنه لو بنى ركعتين أخريين على هذا فإنه سيكون هنا قال إيش؟ وسجد للسهو. هنا إذا أتى بركعتين أخريين سيكون قد جاء بالسجود في وسط الإيش؟ الصلاة، في وسط الإيش؟ وهذا غير مشروع، وهذا غير مشروع، فهو يسجد للسهو ويسلم ثم يستأنف صلاة نافلة، لكن يسجد للسهو ثم يأتي بالتشهد ثم يقوم لإتيانه بركعتين أخريين يكون بذلك قد جاء بالسجود في خلال الإيش؟ في خلال الصلاة، وهذا غير مشروع. فضل مولانا، فضل سيدنا.